أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك وقلبي يبتهل ولأمرك ربي أمتثل، وبذكرك روحي تحتفل، وإليك صلاتي وندائي. أدعوك وقلبي يبتهل ولأمرك ربي أمتثل، وبذكرك روحي تحتفل، وإليك صلاتي وندائي. آياتك ربي أسمعها والعين تجود بأدمعها، آياتك ربي أسمعها والعين تجود بأدمعها، نجواي لذاتك أرفعها وأهيم بأسمى الأجواء. نجواي لذاتك أرفعها وأهيم بأسمى الأجواء، وبذكرك روحي تحتفل وإليك صلاتي وندائي. أدعوك وقلبي يبتهل ولأمرك ربي أمتثل، وبذكرك روحي تحتفل، وإليك صلاتي وندائي. سبحانك يا رب الكون بالخير تجود وبالعون، سبحانك يا رب الكون بالخير تجود وبالعون، يا فيض النعمى يا مغني، غفرانك قصدي ورجائي. يا فيض النعمى يا مغني، غفرانك قصدي ورجائي، وبذكرك روحي تحتفل وإليك صلاتي وندائي. أدعوك وقلبي يبتهل ولأمرك ربي أمتثل، وبذكرك روحي تحتفل وإليك صلاتي وندائي. أسماء الله أرددها فتضيء النفس وتسعدها، أسماء الله أرددها فتضيء النفس وتسعدها، ودروب التقوى أنشدها، وأوجه لله دعائي. ودروب التقوى أنشدها وأوجه لله دعائي، وبذكرك روحي تحتفل وإليك صلاتي وندائي. أدعوك وقلبي يبتهل ولأمرك ربي أمتثل، وبذكرك روحي تحتفل وإليك صلاتي وندائي.